الحمد لله على آلائه وشكرا لله على نعمائه. الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونشكركم باسم جميع عائلات الدعدرة وجميع عائلات قرية المشعل الكرام. لكم الشكر والتقدير باسم عائلات آل أبو غزيز الكرام، باسم الكريم المعلم السيد أبو غزيز والكريم بركات أبو غزيز والكريم إمام أبو غزيز والكريم أبو زيد أبو غزيز. وشكر خاص باسم الكريمين عم الحاج شكري الوهيدي والحاج خير الله الوهيدي. ونتواصل معكم على روح الأب الكريم الذي قدم لدنياه قبل أخراه، بنى من المساجد وأخرج من زكاة ماله لله، عاش كريما بين الناس في تجارته، عاش أمينا في معاملاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الصراط وأن يكرمه في الدنيا والآخرة وأن يبدله أهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه وأن يجمعنا به في قصور الجنة. آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لنا في هذا المقام الكريم أن نعيش مع القرآن الكريم على روح الأب الكريم الراحل المرحوم عم الحاج محمد أبو غزيز. فهيا بنا مع قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي صاحب الصوت القرآني الشجي الذي يحفظ كتاب رب العالمين كاملا من الفاتحة والبقرة وآل عمران إلى الإخلاص والفلق والناس، ليقرأ على مكس على أعز الناس وهم أنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا. نعيش مع موفد جمهورية مصر العربية للدول الإسلامية والعربية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والقارئ والمقيم في بهنباي مركز ومدينة الزقازيق. Allah. ولا وفيها ليكون الرسول شهيدا عليكم واعتصموا بالله فأقيم الصلاة

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا فتبارك فتبارك الله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فتبارك الله فتبارك الله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة Thank you.

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وفرغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج نسقيكم مما في بطونها له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغذقة المطر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. عشنا مع إحدى روائع المصحف المجود لقارئنا الكريم الذي تلا على مسامح حضراتكم من آيات الذكر الحكيم، فعزف بلسان عربي مبين على أوتار قلوب المحبين والهايمين في هذا التكريم المبارك للكريم عم الحاج محمد محمد أبو غزيه. شاكرا هذا الأداء الطيب لقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن صاحب الصوت الحسن ابن بهنباي مركز ومدينة الزقازيق. حقا صدق فيه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن قارئ القرآن الذي إذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله في تلاوته. إخوة الإيمان والإسلام، باسم جميع عباد التعذر الكرام أشكر هذه الألوف المؤلفة التي حضرت لتواسي الأسرة الكريمة في هذا التكريم في الأب الكريم الراحل. أشكركم باسم الكريم الحاج السيد أبو غزيز، وأشكركم باسم الكريم الحاج بركات أبو غزيز، وشكر خاص وتقدير باسم الكريم إمام أبو غزيز، والشكر والتقدير أيضا باسم الكريم أبو غزيز أبو غزيز. لكم الشكر والتقدير باسم آل أبو غزيز الكرام، كما أشكر حضراتكم جميعا باسم الكريمين الكريم عم الحاج شكر الوهيدي والكريم عم الحاج خير الله الوهيدي. كما لا أنسى فلكم الشكر والتقدير والعرفان ورد الجميل باسم جميع عائلات قرية المشاعل الكرام. شكر الله لكم وغفر الله ذنوبكم وتبوأتم من الجنة منازل ونزلا. أستاذ الأئمة والدعاء وأهل القرآن وخطته وتواجد معالي الفضيلة الشيخ محمد منصور مدير عام إدارة أبو كبير شرق وغرب، شكر الله لكم. كما أشكر تواجد فضيلة القارئ الشيخ السيد الديكي الذي أتى لتقديم واجب التعزية للأسرة الكريمة المباركة. إخوة الإيمان والإسلام، أشكر قصد ضيافة الجميل في ذكراته والمؤدب في تعاملاته المحاسب الشافعي عبد الرحمن بالحطوة. أشكر المحطات الديزل الكهربائية مهندس أول بلبل أبو إسماعيل بالزقازيق. أشكر تواجد مصور وإخراج تلفزيوني موقع السادة للقراء وسفراء القراء على شبكة الإنترنت المهندس علي بدوي بابن ليربيج بشرقية. كما أشكر تقديم واجب الضيافة الحاج محمد عبد المعطي بمنزل ميمون، مهندس صلاح عبد الهادي صاحب هذه الهندسة الصوتية في هذه الليلة القرآنية المباركة. واسمحوا لي حضرات السادة